إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان. وسعيدة جدا النهاردة يكون ضيفي الأستاذ الدكتور حسن علي، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام جامعة السويس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا الأستاذ الدكتور حسن علي. اسمح لي أبدأ حواري مع حضرتك عن مكان كنت حضرتك دايما تتذكره منذ سنوات الطفولة والسنوات الأولى المبكرة. إيه هو هذا المكان؟ يعني أول ما يتبادر إلى الذهن كتاب مولانا. الكتاب كان هو النافذة الأولى على العالم، وفيه يعني كانت مفاتيح القراءة، مفاتيح فك الخط والدخول إلى العالم السحري للكتاب. من خلال الشهور الأولى من الكتاب تعلمنا الحروف، الكلمات، وإلى أن ارتقينا في هذا بدأنا ندخل إلى التعامل مع القرآن الكريم وحفظ قصار السور. الكتاب الحقيقة محطة مهمة مؤثرة جدا جدا، كانت ليست مجرد نافذة، إنما كانت تحول كلي من عالم الأسرة الصغير إلى عالم آخر، الرفاق وزملاء الكتاب وشيخ الكتاب والمعاني والمعارف والمعلومات الجديدة التي جعلتني في السنة الأولى الابتدائية أقرأ وأكتب وأحسب وأحفظ ربع القرآن، يعني الثلاث أجزاء أو الأربعة الأولى على الأقل، وأنا لسه داخل أولى ابتدائي وزميلي لسه بيفكوا الخط. الكتاب أكبر نعمة كانت في حياتي. دكتور حسن، اسمح لي، يعني دايما بنقول مصر جميلة من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، ولكن حابة أسأل حضرتك عن مكان في مصر مميز جدا ويحتل في نفسك مكانة خاصة. أول الأماكن المبهرة المميزة في مصر الهرم الأكبر أو منطقة الأهرام، كانت بالنسبة لي شيء غاية في الروعة والجمال حين قدمت لأول مرة إلى منطقة الأهرام وأنا طالب في المرحلة الجامعية في سنة أولى كلية الإعلام جامعة القاهرة. منطقة أخرى مميزة ومدهشة، يعني أنا عملت فيها ضابطا احتياطيا، منطقة القلعة، مسجد محمد علي باشا، متحف الحربي للقلعة، غاية في الروعة والجمال. فلما نشوف النقلة من الأهرام إلى متحف القلعة إلى الكنيسة المعلقة في مصر القديمة، يعني دي كلها أماكن، أنا عايز أقول بلدنا جميلة جدا مليئة بالأماكن المميزة. دكتور حسن علي، اسمح لي أسألك عن مكان ارتبط في ذهنك بمهمة عمل معينة، إيه هو هذا المكان؟ الحقيقة من الأماكن الجميلة جدا باكستان، العاصمة الجميلة إسلام أباد، الجامعة الإسلامية العالمية التي أعرت إليها من الإذاعة المصرية لتدريس الإعلام هناك. إسلام أباد عبارة عن مدينة داخل غابة أو غابة في مدينة، لا تستطيع يعني التفرقة، مساحات الخضرة، الطرز المعمارية المغولية والهندية والإسلامية تتلاقى هناك، الطبيعة الساحرة. الحقيقة مكثت في إسلام أباد 3 سنوات بالجامعة الإسلامية العالمية ومذيعا بالقسم العربي بالإذاعة الباكستانية، شيء غاية في الجمال والدقة والنظافة والنظام. جميل جدا جدا. دكتور حسن، مكان خارج مصر وليكن حتى في باكستان أو في غيرها، حضرتك شفت فيه فكرة إيجابية مطبقة رائعة جدا، وكعادة كل المصريين ونحمل مصر داخل قلوبنا وإحنا في الخارج، أول ما شفت هذه الفكرة القيمة اتمنيت تكون مطبقة في مصر. إيه هو هذا المكان وإيه هذه الفكرة؟ تونس. العاصمة التي حين رأيتها أول مرة من شرفة الطائرة، النظافة، النظام، الألوان الموحدة للمباني، الارتفاعات الموحدة للمباني. حين هبطت الطائرة وخرجت إلى جامعة تونس الأولى عبر الطريق من المطار إلى الجامعة، الفندق بجوار الجامعة الذي أقمت فيه، نظام دقيق للغاية، وجهات المنازل، المسافات بين المنزل والمنزل، ارتفاعات المباني، نظافة الشوارع، الانضباط غير العادي في الشارع التونسي. تمنيت لو أن القاهرة تونس. يعني عادة فعلا تونس في قلب كل مصري رآها. دكتور حسن علي، اسمح لي حضرتك أسألك عن مكان مرتبط في ذاكرتك برائحة معينة، رائحة ذكريات معينة، إيه هو هذا المكان؟ الحقيقة موضوع الرائحة يعني له ذكريات كثيرة. رائحة البخور والعطور يعني شدتني كثيرا في مسقط، العاصمة مسقط، حين عملت مستشارا لنائب رئيس الوزراء في سلطنة عمان وقضيت 3 سنوات ممتعة. مسقط العاصمة رائحة البخور فيها قريبة جدا من روائح البخور التي كنت أشمها في باكستان وفي زيارة خاطفة للهند، لكن باكستان مختلفة، فيها نكهة شرقية هندية، لكن في سلطنة عمان أجود أنواع البخور في العالم، الأشجار التي يؤخذ منها أنواع البخور المختلفة ويستنبط منها أجود أنواع العطور من سلطنة عمان. فالحقيقة كلما شممت رائحة زكية تذكرت مسقط العاصمة لسلطنة عمان. الأستاذ الدكتور حسن علي، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام جامعة السويس، اسمح لي أقف شوية عند السويس ومدن القناة لمن لم يراها داخل مصر أو خارج مصر. حضرتك تقدر تكلمني عن هذا المكان شديد الخصوصية، شديد المعزة عند كل مصري ومصرية، مدن القناة والسويس تحديدا، تقول لنا إيه؟ السويس لها في قلبي يعني مكانان. المكان الأول مراحل الطفولة الأولى، وقليل من يعرف أن جزءا من المرحلة الابتدائية قضيتها في مدرسة بورتوفيق الابتدائية. مدرسة بورتوفيق تطل على القناة مباشرة، حين كانت منذ سنوات طويلة أمامها حديقة، والحديقة ممتدة إلى شاطئ القناة، وكنا من المدرسة نرى الميناء من ناحية ونرى القناة من ناحية أخرى، لأن لسان بورتوفيق فيه هذه المدرسة الابتدائية. خصوصية السويس على وجه التحديد أنها مدينة قديمة، مدينة عريقة، مدينة عاشت حروب الاستنزاف كاملة، وأيضا صمدت أمام أيام الهزيمة في 67. السويس بالفعل مدينة محاربة مقاتلة، مدينة الأبطال بلا شك. يعني إذا كانت بورسعيد في 56 كانت يعني يهتف باسمها العالم كله في العدوان الثلاثي، فإن السويس 67 69 وحروب الاستنزاف أكتوبر 73 سطرت الحقيقة صفحات من المجد. السويس والصمود ووأد الثغرة ويعني القضاء على حلم شارون حين عبر إلى الضفة الأخرى، لا، السويس لها في قلبي مكانة عظيمة، قديمة وأنا طفل وحديثة وأنا يافع وشاب، والآن وأنا على أبواب الكهولة يعني عدت مرة أخرى أستاذا وعميدا لأول كلية إعلام في إقليم القناة وسيناء. الإسماعيلية بجمالها ومن المدن الجميلة جدا جدا، وأنا لم أتردد حين طلب مني الانتداب أستاذا للإعلام في جامعة قناة السويس بالإسماعيلية. الحقيقة سارعت لأنني لم أكن قد زرت الإسماعيلية من قبل، زرت بورسعيد مرات وأنا مذيع في إذاعة البرنامج العام، السويس عشت فيها شطرا من طفولتي، لكن الإسماعيلية لم يقدر لي أن أزورها. الحقيقة قبلت الانتداب لجامعة قناة السويس وأعيش أجمل اللحظات في جامعة قناة السويس الآن. دكتور حسن علي، مكان في مصر لو جه لحضرتك ضيف من خارج مصر تحب جدا وتكون حريص جدا تاخده وتخليه يشوفه داخل مصر، ايه هو؟ قولا واحدا، معبد الكرنك أثرنا في الأقصر، شيء غاية في الجمال والروعة والإبهار والعظمة بما تعني أو يعني كل حرف في كلمة عظمة. معبد الكرنك تحفة تاريخية، ويرتبط أيضا بملحمة رائعة جميلة أبناء الفراعنة بقيادة ثروة عكاشة حين أنقذوا معابد أبو سنبل. فمعبد أبو سنبل حاجة مبهرة لا تقل عظمة ولا جمالا عن الهرم الأكبر. فعلى طول يعني معبد أبو سنبل الأقصر ده أول مكان يرد على ذاكرتي لو كان عندي ضيف وأريد أن أجعله يرى مصر الحقيقية، على طول على الأقصر ومعبد أبو سنبل. أخيرا الأستاذ الدكتور حسن علي، اسمح لي أسألك عن مكان حضرتك لسه لم تذهب إليه بعد وتتمنى رؤيته، إيه هو هذا المكان؟ الحقيقة أنا زرت روسيا، زرت أمريكا، طبعا زرت أعظم مكان في العالم يعني بيت الله في السعودية في مكة، لكن الحقيقة أنا بحلم في يوم من الأيام أزور اليابان، عايز أشوف التجربة اليابانية، ولي أصدقاء والناس دول أنا حقيقي حابب نشوف نفك الطلسم والرمز والشفرة اللي الياباني اللي ضرب باتنين قنبلة نووية صنع هذه المعجزة. أنا الحقيقة بحلم بيوم أزور في اليابان. شكرا. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور حسن علي، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام جامعة السويس. أشكر حضرتك جدا على هذه الرحلة في الأماكن وفي البشر وفي الذكريات، من أول كتاب القرية وحتى الأهرامات والقلعة وحتى باكستان وتونس وسلطنة عمان ورجوعا إلى الأقصر. كل الشكر لحضرتك ودايما موفق إن شاء الله. شكرا جزيلا، وتقديري لك يعني جعلتيني أعود بالذاكرة إلى أيام جميلة ممتعة وسياحة في بلاد الله خلق الله. شكرا جزيلا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.